موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. قال: وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هنا في هذه الأبيات نجد أنها اشتملت على قاعدتين، اشتملت على قاعدتين. القاعدة الأولى وهي الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. القاعدة الثانية وهي الأصل في العبادات التحريم أو المنع أو نحو ذلك، الأصل في العبادات التحريم. فهاتان قاعدتان أيضا من القواعد الفقهية. قال، هيتكلم بقى عن القاعدة الأولى اللي هي الأصل في العادات الإباحة. قال: فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال، والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ده دليل على القاعدة الأولى اللي هي الأصل في العبادات في العادات الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما هي كلمة الأشياء؟ ماشي، أصل في الأشياء، إنما لفظ العادات أفضل من جهة إنه الأشياء قد يدخل فيها نجاسات وكذا ونحو ذلك، إنما عادات الناس الأسوياء هي التي توافق الإيش؟ الشرع. قال: فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. طيب، نذكر بعض الأدلة أيضا على هذه القاعدة، وهي قاعدة الأصل في العادات الإباحة. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الأعراف 32، الشاهد منها الله عز وجل يخبر أنه ما حرم سبحانه وتعالى شيئا من الطيبات التي أحلها للعباد، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعتدي في ذلك ويحرم، والله لم يحرم. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما، إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم قال فحرم من أجل مسألته، رواه مسلم. لكن هنا تنبيه بين يدي هذه القاعدة مهم جدا، وهي الأصل في العادات الإباحة. كل حاجة في العادات مباحة، لكن من الذي يطلق ذلك ويقول مباح مباح مباح مباح؟ أهل الاجتهاد وليس عامة الناس. لماذا؟ لأنه قد يكون قد ورد في الشرع ما يدل على إخراج هذه العادة من هذه الإباحة وهو لا يدري. يقول لك الأصل في العادات الإباحة، أيوة أنت حفظتها، لكن لازم تكون مطالع لأدلة الشرع التي ربما يكون فيها استثناء لعادة من هذه الإيش؟ العادات. ولذلك هذا لا يفتي به إلا أهل الاجتهاد. هيجي معنا دلوقتي دليل قاعدة في العرف، قل لي مثال عليها لما تيجي عند العرف إن شاء الله. قال الشيخ السعدي: وأما العبادات، اللي هي بقى بيشير للقاعدة الأخرى اللي هي الأصل في العبادات المنع أو التحريم، قال: وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود. قول بغيرها ده إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ده أتى بشيء لم يأتي عليه دليل، لأنه الأصل في العبادات ماذا؟ التحريم، ممنوع حد يعمل عبادة إلا ما جاء به الإيش؟ الشرع. نعم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد من الآية ماذا؟ أنهم اخترعوا عبادات جديدة، والله عز وجل أوقف العبادات على شرعه الذي جاء به رسوله. ولذلك ما ذكر هو من الأدلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة الأصل في العبادة التحريم. ومن الممكن أن نضيف إليها أيضا يعني دليلين آخرين. الدليل الأول قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية فيها شاهد على أن إرضاء الله تعالى بالعبادة لا يجب أن يكون موافقا لما جاء به الشرع، وأما الزيادة فهذه تنافي هذا الإرضاء وهذه المحبة المزعومة. الدليل الثاني هو ذكر الشيخ اللي هو من أحدث في أمرنا، ممكن نضيف هذه الآية: فاستقم كما أمرت، أن الإنسان يعني يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني العبادات وقف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.